كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: من أراد السعادة فليلزم عتبة العبودية. من أراد السعادة لنفسه في هذه الحياة فليلتزم عبودية الله تبارك وتعالى، لأن الأسباب التي تحقق السعادة للناس كما قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله تكون بجمع الأسباب الثلاث: أسباب دينية، وأسباب طبيعية، وأسباب أخرى فعل عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، لأن غيرهم إذا جمعوا شيئا من هذه الأسباب قد يفوتهم أولها وأعظمها، بل أصلها وأسها، لأن أصل السعادة كلها وأسها هو الإيمان بالله، هو الإيمان والعمل الصالح، مصداقاً لقول الله جل وعلا: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينهم حياةً طيبة هي السعادة التي يرجوها الناس، هي السعادة التي يسعى من أجل تحقيقها والوصول إليها كافة الناس، من مؤمنهم وكافرهم، من برهم وفاجرهم، من تقيهم وفاسقهم، إلا أن الموفق إليها هو من وفقه الله تبارك وتعالى لأسبابها، وفقه الله جل وعلا لتحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو الأصل كله، وهو الأساس الذي يكون عليه البناء. ولهذا فإن أهل الإيمان هم أهل الأمن في الدنيا وفي الآخرة، أهل الإيمان هم أهل نصرة الله جل وعلا وتأييده لهم في الدنيا. قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال: فيمن نصرهم ربنا جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينصر الله جل وعلا نصر الاستحقاق رسله تبارك وتعالى والذين آمنوا بهم والذين آمنوا معهم، فإن الله جل وعلا مؤيدهم لا شك في ذلك ولا ريب. إن الإيمان بالله تبارك وتعالى الصحيح الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى وبينه رسل الله جل وعلا جميعهم من أولهم إلى آخرهم، وما أرسل الله جل وعلا من رسول ولا أنزل من كتاب إلا لأجل بيان مسائل الإيمان وإلزام حتى يحققه العباد فيؤمنوا بالله جل وعلا حق الإيمان. وإن العبودية لله الحق لا تكون إلا بالتصديق أولا والإيمان بما أخبر به ربنا تبارك وتعالى في كتابه. والعبد كلما زاد معرفة بالله ازداد حبا لله جل وعلا، ثم بعد ذلك ازداد عبادة له وقربة فإن العبد متى أحس بافتقاره إلى ربه وحاجته إليه فإن الله جل وعلا يرضى عليه لأجل ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له، أي أعز عند الله تبارك وتعالى وأعظم لقدره. فأسعد الناس والخلق عند الله عز وجل أعظمهم له عبودية، بخلاف حالهم مع المخلوقين، بخلاف حال العبد مع العباد. فإنه كما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. في معاملة المخلوق لغيره من المخلوقين إذا احتاج إلى أحدهم كان أسيرا له. والعبد تكون مذلته التي هي عيب في حقه إذا كانت لغير الله، تكون مذلته بحسب حاجته إلى الغير. واستغناؤه عن الغير هو عزه الذي أراده الله تبارك وتعالى منه، بخلاف معاملته لخالقه وبارئه جل وعلا. فإنه كلما افتقر إليه وازدادت حاجته إليه كلما قربه الله تبارك وتعالى منه ورفعت درجته عنده جل وعلا. فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم والرب جل وعلا أكرم ما تكون عليه، أحوج ما تكون إليه. كلما ازدادت حاجتك إليه تبارك وتعالى كلما ازددت درجة عنده عز وجل. وهذا الافتقار والحاجة محله القلب، هذا القلب الذي جعله الله تبارك وتعالى محلا لهذه العبادات، وهي أعظم العبادات على الإطلاق. لأن العبادات تتنوع، منها ما هو قلبي، ومنها ما هو لساني، ومنها ما هو مالي، ومنها ما هو متعلق بالجوارح وهي العبادات العملية. فأعظم هذه العبادات كلها هي عبادات القلب، لأن القلب هو الأساس. إذا صلح سائر الجوارح بعد ذلك، وإذا فسدت سائر الجوارح، ولا صلاح له إلا بهذه العبادات. لا صلاح له إلا بالإيمان وما يتبعه من ثمرات من محبة وخوف ورجاء لله تبارك وتعالى. وأعظم ما في هذا كله افتقاره إلى ربه جل وعلا، أو ما يجده من هذا الافتقار في القلب. والافتقار كما قال أهل العلم على نوعين: افتقار العبد إلى ربه جل وعلا من جهة العبادة، وافتقاره إليه من جهة الاستعانة. أما الأول وهو العلة الغائية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العلة التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق، والتي يجب على العباد جميعا أن يتعرفوا عليها وأن يحققوها، أن يحققوها في أنفسهم كما يريد منهم ربهم تبارك وتعالى، لا كما تملي عليهم أهواؤهم. وهذا الفرق بين من حقق العباد لله جل وعلا الحق وأثابه الله عز وجل عليها ونال من ثمراتها في الدنيا والآخرة، ومع غيره من عبد وظن أنه حقق شيئا من العبودية إلا أنه يصدق فيه قول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عبد الله عز وجل بزعمه، ولكنه ما عبده بإخلاص ونية، ولكنه ما عبده على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى عن أصحابه، ما عبده كما عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا عبثا ما يفعل كثير من الناس في اجتهادات يشتهي دونها، وأعمال ربما عظيمة يقومون بها، وأموال ربما كثيرة ينفقونها، ولكنهم لا يثابون ولا يؤجرون، بل تكون وزرا عليهم يوم القيامة، لأنهم فعلوا وقضوا وأنفقوا في غير مرضات الله وعلى غير هدى من الله تبارك وتعالى، كما يفعل أولئك الذين يزعمون أنهم من الذاكرين الله كثيرا، فيذكرون الله تبارك وتعالى، ولكن بأي ذكر؟ يذكرون الله بذكر ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وأذكار نبينا عليه الصلاة والسلام المأثورة المسنونة كثيرة بين أيديهم، أعرضوا عنها وتركوها لأذكار أخرى زعموا أن أصحابها رأوها منامات لقنت لهم من قبل رسول الله، أو جاءتهم مكاشفات عن الله، وإنه لبهتان وإفك عظيم، لأن الله عز وجل ما تعبدنا إلا بما بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام حال حياته لما كان بين أظهر أمته من صحابته، فالدين ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحم الله إمام دار الهجرة حيث يقول في هذا الباب: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. إي والله لا يكون اليوم ولا يكون غدا ولا يكون إلى آخر يوم من أيام هذه الدنيا ما لم يكن يوم مبعث رسول الله وحياة رسول الله، ما لم يكن قبل أن يتوفى الله جل وعلا نبينا الذي أنزل عليه وأوحى إليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإنه لن يكون بعد ذلك دين. وإذا اتخذه الناس دينا إنما أحدثوا في دين الله وابتدعوا. فإذا اتخذ الناس غير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقربوا إلى الله تبارك وتعالى به فقد أتوا أمرا عظيما. هذا الأمر الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحذر أمته في كل مجمع من المجامع وفي كل خطبة من خطبه تقريبا: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. والقائل عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبله منه ربه تبارك وتعالى. فعبادة الله جل وعلا ينبغي أن تكون على الوجه الذي يريده الله ويحبه الله تبارك وتعالى. والوجه الذي يحبه ويرضى به ربنا عز وجل هو عين ما بينه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقلب إذن فقير بالذات إلى الله من جهتين: من جهة العبادة وهي العزة الغائية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده لا شريك له وحبه والإنابة إليه. وهذا حاصل ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت فإذا أنفع دعاء طلب العون من الله تبارك وتعالى على مرضاته. ووجدت هذا في فاتحة الكتاب في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال عليه رحمة الله: فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته، فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا. ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه، أي ضعف إيمانه بحسب ضعف محبة الله في قلبه أو خوفه أو رجائه جل وعلا. والحب والخوف والرجاء هم الأسس الثلاث التي تبنى عليها عبادة القلب كلها. والله جل وعلا إنما يعبد حبا فيه، ويعبد جل وعلا خوفا منه ومن عقابه، ويعبد تبارك وتعالى رجاء لثوابه وما عنده. فمن عبد الله جل وعلا بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، أي على مذهب الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وإن محبة الله جل وعلا هي أصل الحب كله، فلا ينبغي أن يحب على حب الله جل وعلا حب مهما كانت درجته وصفته، وهي علامة من علامات المؤمنين، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ربنا تبارك وتعالى: حقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في جميع محابه، أن ترضي ربك عز وجل بأن تأتي بأن تحب وتأتي محابه جميعها، وأن تبتعد عن جميع مساخطه. وإن الله جل وعلا جعل لهذه المحبة علامات، وعلاماتها اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله ليست ادعاء يدعيه الناس، فمن كان مخالفا لسنة المصطفى، عاصيا لأمره جل وعلا، متأسيا بغير سنته، وادعى محبة الله عز وجل فهو كاذب كائنا من كان. فإن الله جل وعلا تعبدنا بمحبته، وتعبدنا باتباع رسوله، وجعل الاتباع دليل صدق المحبة. فمن كان، قال شيخ الإسلام، فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول، فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويتأسى به فيما فعل. ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله، فقد فعل ما يحبه الله تبارك وتعالى. وكان هذا علامة من علامات محبته لله، بل كان هذا سببا وعلامة من علامات حب الله تبارك وتعالى له. هذه أول هذه العبادات القلبية، ألا وهي عبادة المحبة لله تبارك وتعالى، وستتبع ببيان باقي أنواع العبادات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إليها، وأن يسعدنا بها في الدنيا، وأن يجعلها زادنا ليوم لقائه إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر.